ايوه وبتوعد ولا بتجيني وأيوة انت اللي واخدني بحر الأشواق ونسيني ليه هقرب لك تبعدني وبتوعد ولا بتجيني غربت الدمعة في عيني شرقت الفرحة الجاية اسقيني حنان واديني قلبك ده انا قلبي هدية وأيوة انت اللي واخدني بحر الأشواق ونسيني ليه هقرب لك تبعدني وبتوعد ولا بتجيني عينك توها ومعاك البال ارتاح والدنيا في بعضك اه نسيت قلبي الافراح نظرة عينك توها ومعاك البال ارتاح خربت الدمعة في عيني شرقت الفرحة الجاية اسقيني حنان واديني قلبك ده انا قلبي هدية وايوة انت اللي واخدني بحر الاشواق ونسيني ليه هقرب لك تبعدني وبتوعد ولا بتجيني وامسك بالنسمة السرحة واحلم بيدك بين ايدي وبحلم كده وياك بالفرحة والحب يضل العيدي وامسك بالنسمة السرحة واحلم بيدك بين ايدي قربت الدمعة في عيني شربت الفرحة الجاية اسقيني حنان واديني قلبك انت اللي واخدني بحر الاشواق ونسيني ليه هقرب لك تبعدني وبتوعد ولا بتجيني عيني دموع واسرح في عيونك دي يا قمر مشتاق لطلوع والدنيا هتضحك ليا وتبطل عيني دموع واسرح في عيونك دي يا قمر مشتاق لطلوع غربت الدمعة في عيني شرقت الفرحة الجاية اسقيني حنان واديني قلبك ده انا قلبي هدية وايوة انت اللي واخدني بحر الاشواق ونسيني ليه هقرب لك تبعدني وبتوعد ولا بتجيني ايوة ايوه